عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أحسن الله بنا صاحب الفضيلة ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع إنه من ذلك القادر عليه. يسأل حضرتكم الله يقول: انتشر على شريط لأحد المشايخ في آخر هذا الشريط أصوات لأناس معذبون ويسقطون، وذكر ذلك الشيخ أن تلك الأصوات سجلت من حفاظ فلسطين في أسفل الأرض، وقال إنها أصوات لأناس معذبون في الأرض، فهل هذا صحيح؟ وهل ورد في الشرع دليل على عدم إمكاننا سماع أهل القلوب علما بأنه نقل كلاما لشيخ الإسلام في من يبين مثاله أن الله عز وجل يطلع بعض عباده على عذاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عذاب القبر حق، وتواترت به الأدلة وهو ثابت، ومذهب أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر، وأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، هذا شيء ثابت. ولكن عذاب القبر من أمور الآخرة، من أمور البرزخ التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فقد يعذب الميت في قبره ولا نحس بذلك، ولو فتحنا عليه القبر لم نحس بذلك ولا نرى شيئا، لأنه في عالم ونحن في عالم آخر. وعذاب القبر هذا من أمور الآخرة لا يعلمه إلا الله، لكن قد يطلع الله بعض العباد عليه موعظة، وقد اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من عذاب القبر لأجل أن يعظ الناس بذلك، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وقد مر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. فهذا شيء أطلع الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك للناس من أجل أن يتعظوا ويتذكروا. وأما ما ذكر في هذا الشريط من أن الروس أنهم حفروا وبلغوا أسفل الأرض وسمعوا أصواتا مزعجة، هؤلاء كفار لا نقبل خبرهم، لا نقبل خبرهم، ولكن لا نكذب بعذاب القبر، عذاب القبر حق، ولكن لا نقبل خبر هؤلاء الكفار. وأيضا لا يمكن أن الكفار يصلون إلى أسفل الأرض، الأرض سبع أراضين، سبع طباق كطباق السماوات، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم. وأنتم تعلمون ما جاء في طبقات السماء السماوات من بعد المسافات فيما بينها، وبعد سمكها كل واحدة منها، والأرض مثلها ومن الأرض مثلهن. وجاء في الحديث أن من اغتصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، دل على أن الأراضين سبع، سبع مثل طباق السماء، لأن الله قال: ومن الأرض مثلهم. فكيف أن الروس أو غير الروس يصلون إلى الطبقة السفلى من الأرض؟ هذا شيء لا يصدق أبدا. نعم.